السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفق أهلنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان معنى لا إله إلا الله وحقيقة التوحيد، وأن المراد منها هو تجريد كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وهو معنى لا إله إلا الله، وأن من اتخذ من دون الله أندادا أو أربابا أو وسطا يتوسلون به إلى الله كما يزعمون، فإن ذلك من الشرك الأكبر، لأن الله عز وجل لم يجعل بيننا وبينه واسطة، بل قال: ادعوني أستجب لكم. ولذا استدل بآيات منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الضمير في قوله أولئك الذين يدعون يعني أن المدعوون الذين يعبدهم بعض الناس وهم من الأنبياء أو الصالحين، هم أنفسهم، يعني هؤلاء المدعوون الأنبياء والصالحون هم أنفسهم يتنافسون بالأعمال الصالحة، يريدون القرب من الله والوسيلة إليه. وسيلة بمعنى الدرجة العالية القريبة من الله عز وجل. أولئك الذين يدعون يعني هؤلاء المدعوون كمريم أو عيسى أو العزير أو غيرهم من الأنبياء أو الصالحين، هم أنفسهم يتنافسون بالأعمال الصالحة ويتسابقون ويتقربون إلى الله بصالح أعمالهم، يريبون القرب منه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، يبتغون يعني يريدون، يبتغون وسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم يتنافسون يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. فإذا كانوا هؤلاء الأنبياء والصالحون والملائكة يخافون من الله خوفا شديدا ويرجون رحمته ويتقربون إليه بأنواع العبادة، يتوسلون إليه، فكيف يدعون من دون الله وهم أنفسهم يخافون الله ويعبدونه ويدعونه؟ ولدعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني هؤلاء المدعوون لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله عنهم لأنهم مخلوقون مثلهم مربوبون ما يملكون شيء لا يملكون نفعا ولا ضر لا لأنفسهم ولا لغيرهم بل هم أنفسهم يخافون الله خوفا شديدا ويدعونه ويتقربون إليه ويتنافسون بالأعمال الصالحة يرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كانوا هم كذلك كيف تدعوهم أنت وترجوهم وترجو منهم نفعا وهم أنفسهم يخافون الله ويتقربون إليه يريدون القرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. إذن هذا معنى لا إله إلا الله بأن غير الله لا يملك نفعا ولا ضر فمن كانت هذه حالته فلا يستحق أن يعبد مع الله بل العبادة كلها لله وحده لا إله إلا الله فلا يحل ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتوجه العبد إلى غير الله كائنا من كان وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء يعادلها أو يوازنها قوله لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء إمام الموحدين يقول لأبيه وقومه لا إله إلا الله إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهو الله فهو الذي يستحق العبادة. وأما أوثانكم وأصنامكم ومعبوداتكم فإني منها براء لأنها لا تستحق شيئا من العبادة هي مخلوقة مربوبة ولا تستحق شيئا. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا معنى لا إله إلا الله. فأولها نفي لما برئ من كل معبود سوى الله بمعنى لا إله إلا الذي فطرني إلا الله هو الذي يستحق العبادة. فهذا معنى لا إله إلا الله. فنحن في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فمعناها من هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام برئ من كل معبود سوى الله وهذا معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون براء يعني بريء أتبرأ من كل معبود سوى الله فأنا لا أعبد إلا الله إلا الذي فطرني هذا هو الذي يعبده وهو الله. ولذا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم إليها إليه لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون يعني إليها فيحققونها فلا يعبدون إلا الله. إذن هذا تفسير لا إله إلا الله. ولذا قال الشيخ محمد رحمه الله في مؤلف له آخر وتفسير في الأصول الثلاثة وتفسيرها يعني تفسير لا إله إلا الله الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا مثل قول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا توازن لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه إلا الله. فأولها نفي العبادة عن غير الله، وآخرها إثبات العبادة كلها لله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله. فهذا تفسير التوحيد، هذا تفسير لا إله إلا الله، أن أولها نفي العبادة عن غير الله، وآخرها إثبات العبادة كلها لله. فغير الله كائنا من كان لا يستحق شيئا من العبادة، لا دعاء ولا غيره، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا حجر ولا شجر ولا غيره أبد. العبادة كلها لله، العبادة ما يستحقها إلا من خلق الكون وهو مالكه ويتصرف فيه، فهو خالق لهذا الكون وما فيه، فهو الذي يتصرف فيه، إذن هو الذي يستحق العبادة. أما من لا يملك شيء ولم يخلق شيء ولا يملك نفعا ولا ضرا لا يستحق شيء، بل هو مربوب، هو عبد، سواء عبد الله ولم يعبده هو عبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا يعني جعلوا أحبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم، والمعني بهذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومعنى ذلك أن الكبراء ومن يرون أن لهم كلمة مسموعة وأنهم مطاعون في قومهم نصبوا أنفسهم مشرعين مع الله، يحلون ويحرمون كما يشاءون، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، توراة والإنجيل نبذوها إلا من هدى الله منهم، ثم صاروا يضعون لأنفسهم قوانين وكتب ويدعون الناس إليها، يحلون ويحرمون كما يشاءون. فمن أطاعهم فقد اتخذهم ربا من دون الله، اتخذهم ربا وإلها. هل اتخذوهم أربابا بمعنى أنهم يعبدونهم يسجدون ويركعون ويذبحون لهم؟ لا، لكنهم أطاعوهم في ترك شرع الله واتبعوهم في قوانينهم التي وضعوها ودعوا الناس إليها، فحللوا وحرموا كما يشاءون من تلقاء أنفسهم. فمن أطاعهم فقد اتخذهم أربابا. ولذا لما جاء علي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا، جاء يريد الإسلام، فلما قرأ عليها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية عرف المقصود منها ظاهرا. لما قرأ عليه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما اتخذناهم أربابا من دون الله، لسنا نعبدهم، ما نذبح لهم، ما ندعوهم، ما نركع لهم، ما نسجد لهم. ففسرها عليه الصلاة والسلام بسؤال وجهه إلى عدي، قال أليسوا، يعني هؤلاء الأحبار والرهبان، أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، ليس من اللازم أنك تركع له وتسجد، إذا أطعته في معصية الله، في نبذ شرع الله، واتبعته فيما شرع لنفسه ودعا الناس إليه، فهذه عبادته، هذه يسمى شرك في الطاعة، لكنه شرك أكبر، شرك في الطاعة ليس شرك في العبادة. نعم هم ما عبدوهم كما قال عدي، ما عبدنا لكن أطاعوهم. أليسوا يحلون ويحرمون كما يشاءون فتطيعون؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، هذه هي العبادة بعينها، إذا أطعت المخلوق في معصية الخالق، في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فقد اتخذته ربا وإلها ومشرعا من دون الله، نبذت شرع الله وأخذت بأقوال البشر. وقد قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحلال ما أحله الله عز وجل، والحرام ما حرمه الله عز وجل. فما جاءت به الرسل من عند الله هو الحق الذي يجب اتباعه، ومن خالفه ونبذه وجاء بشر من عنده فهو مردود ومرفوض، ومن أطاعه يعني أطاع هذا المخلوق في نبذ شرع الله واتباعه بما شرع هو فقد اتخذه ربا، ولو لم يركع له ولو لم يسجد فهو شرك في الطاعة وهو شرك أكبر. إذن الحق أحق أن يتبع، المشرع هو الله عز وجل، المشرع هو الله، لأن عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحه، فشرع لهم ما يصلحه في أمور دينهم ودنياهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء واضح وكل شيء حكمه موجود، فلسنا بحاجة إلى أحد يضع لنا قوانين أو دستور مخالفا للشرع. فمن أطاع هذا الواضع فقد اتخذه ربا، وهذا ينافي لا إله إلا الله، ولو لم يركع له ولو لم يسجد، فيسمى شرك هذا شرك في الطاعة، وشرك الطاعة هو العبادة في الحكم سواء. إذا أطعته في نبذ شرع الله وأطعت واتخذت ما شرعه هو فكأنك نبذت عبادته وعبدت هذا المخلوق سواء. إذا الشرك بالطاعة والشرك بالعبادة كله سواء، كل شرك أكبر. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخر الآية. فالشرع إذن هو ما شرعه الله وبينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد حق أن يأتينا بأشياء من عنده. كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام عندنا ولله الحمد ثابتة، نعمل بها ونطبقها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا، يعني من بعدي، كتاب الله وسنتي. لأن السنة شرع من عند الله، هي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بوحي من الله، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. فالكتاب والسنة كله كلاهما وحي. يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثلهما. إذن فاليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قد كفروا بذلك، ولو لم يعبدوهم فإنهم أطاعوهم في معصية الله في التشريع. لكن الله عز وجل قد صانى كتابه ولله الحمد وتكفل بحفظه، فهذا الدين ولله الحمد محفوظ بحفظ الله إلى يوم القيامة، لا يغير ولا يبدل. ما فيه أحد ولله الحمد يفكر أنه يغير أو يبدل إلا قسمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس، هل الناس كلهم؟ لا، من هنا تبعيض، يعني بعض الناس. ومن الناس من يتخذ، يعني يجعل. ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله أندادا. أنداد جمع ند، وهو الشبيه والشريك. يعني بعض الناس اتخذوا لأنفسهم شركاء من دون الله يتبعونهم ويعبدونهم، وهذا ينافي لا إله إلا الله، لأن العبادة كلها لله وليس لله شريك. فالذي جعل مع الله شريكا في العبادة فهو كافر وعمله مردود عليه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني هؤلاء المشركون يحبون أوثانهم ومعبوداتهم مثل محبتهم لله، إذا قلنا أنهم يحبون الله. إذا فرضنا أن هؤلاء المشركون يحبون الله، يتظاهرون بأنهم حبوا الله، لكنهم عندهم أوثان معبودات يساوونها بالله في المحبة، وهذه المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة خاصة بالله. فمن جعل لله فيها ندا شريكا فقد أشرك بالله. المحبة أنواع، محبة تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة هذه عبادة، فمن جعل مع الله فيها شريك فهو مشرك كافر، من جعل مع الله شريكا في هذه المحبة فهو مشرك كافر. يعني المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة هذه خاصة بالله، فمن أحب بها أحدا من المخلوقات فقد اتخذه ربا وندا مع الله شريك فيكون مشرك. وأما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي محبة أيضا واجبة، لكنها تابعة لمحبة الله، ليست مساوية، لأن محبة الله عبادة ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة تدل على الطاعة والمتابعة. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله عبادة واجبة لأنها يلزم منها الذل والخضوع وكمال الطاعة لله عز وجل في السراء والضراء، ما تساوي فيها أحد. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام محبة واجبة، وهي تدل على كمال الإيمان، وهي تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله، لأن تدل على طاعتك للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا زعم الإنسان أنه يحب الله ورسوله نقول ماذا وش دليلك؟ الدليل هو قول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لأن الذي يحب أحد يطيعه، أما أنك تحبه ولا تطيعه كلا، لو كنت صادقا في حبه لا أطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وأصدق القائلين عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن هذه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا واجبة تابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يتم الإيمان إلا بها، ودليلها الطاعة لله ورسوله. إذا زعم إنسان أنه يحب الله ورسوله نقول إيش دليلك؟ يا كثر من الذي يقولون أنا أحب الله ورسوله، لكن الدليل المتابعة، طاعة الله ورسوله، متابعته فيما شرع الله. ليس المحبة، ليس الدليل على محبة الرسول أنك تنشد قصائد مديح، لا، الدليل الطاعة. فإذا كنت تطيع الله ورسوله فأنت تحب الله ورسوله، إذا ما أطعت الله ورسوله فأنت كذاب إذا قلت أنا أحب الله ورسوله. وهناك محبة تدل على كمال الإيمان، وهي محبة الإنسان للأنبياء والرسل والصالحين والملائكة، هذه محبة أيضا تدل على تمام الإيمان. تحب الله، تحب الأنبياء والصالحين، تحب عباد الله المتقين من أجل الله، من أجل طاعتهم لله، فهذا يدل على كمال إيمانك. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله وادون من حاد الله ورسوله. المؤمن بالله ما يحب أعداء الله، يحب أولياء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. فالمؤمنون يتحابون في الله وفي جلال الله ومن أجل الله، هذا دليل على كمال إيمانهم. هناك محبة طبيعية مجبول عليها الإنسان، ما له دخل في العبادة، كمحبة الإنسان لأهله وشهواته المباحة، حب المال، حب من أحسن إليه، هذه محبة طبيعية ما تدخل في العبادة، مجبول عليها الإنسان، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، هذه جبلة ما تسمى محبة طبيعية ما تدخل في العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أن هؤلاء المشركون يحبون معبوداتهم وأوثانهم مثل محبتهم لله. هذا إذا قلنا أن المشركين قد يحبون الله، وأما المعنى الثاني يحبونهم كحب الله يعني كمحبة المؤمنين لله، أن المشركين يحبون أوثانهم مثل محبة المؤمنين لله، مثل محبة المؤمنين لله. هؤلاء المشركون الذين اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أوثانهم ومعبوداتهم مثل محبة المؤمنين لله. فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة لا يقدمون عليه أحد في الطاعة والعبادة، ولا يجعلون له شريكا في ذلك. والمشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم، أصنامهم مثل محبة المؤمنين لربهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمنون أشد محبة، أشد محبة لله من المشركين. هذا إذا فرضنا أيضا أن المشركين يحبون الله، فالمؤمنون يحبون الله أشد محبة المشركين لله، لأن المشركين ما يحبون الله محبة خالصة، يساوونه بينه وبين أوثانهم. وأما المؤمنون فإنهم يحبون الله محبة خالصة، وبموجبها يعبدونه وحده لا شريك له، يحبونه يعبدونه. وأما المشركون كذابين، لو زعموا أنهم يحبون الله فهم كاذبون، لأنهم ما يعبدونه. وكونهم يعبدونه يعني يفعلون بعض العبادات، هذه لا تنفع ما دام أنهم مشركون، لا تسمى عبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذي المؤمنون يحبون الله محبته خالصة أشد من محبة المشركين لله. لو زعم لو إذا قلنا أن المشركين قد يحبون الله، أو أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لأوثانهم أيضا. وهذا معنى لا إله إلا الله. إذا كنت تخلص يعني تعتقد لا إله إلا الله فأنت لا تحب أحدا كمحبتك لله، هذا هو المقصود. إذا كنت تعتقد حقيقة لا إله إلا الله فلا تحب أحدا كمحبتك لله كائنا من كان، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا أم ولا أب ولا غيره. فمحبة الله خاصة ما أحد يشارك فيها، بموجبها تتذلل له وتخضع له وتطيعه في السراء والضراء، هذا موجب المحبة. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، شرط، ما يكفي تقول لا إله إلا الله وأن تعبد تدور على القبر وتقول يا سيدي يا شيخي يا فلان، لابد أن تبرأ من كل معبود سوى الله كائنا من كان. هذا الحديث يوضح لنا ذلك، وهذا معنى لا إله إلا الله. الدعوة اللفظ ما ينفع، لابد من قول وعمل واعتقاد. لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله هذا اللفظ، ثم كفر بما يعبد من دون الله شرط. ومعنى كفر بما يعبد يعني أنكر عبادة غير الله كائنا من كان، وبرئ منها، برئ من كل معبود سوى الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا فعل ذلك صار مسلم، حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه، ما أحد يستطيع أن يأخذ ماله أو يسفك دمه لأنه أصبح مسلم، حرم ماله ودمه. وحسابه على الله يعني فيما يحصل منه من تقصير في أمور أخرى. المهم الأصل العبادة حققها، أما ما قد يحصل منه العصمة لمن عصمه الله، لكن عاد حسابه على الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. المهم التوحيد والإخلاص، تحقيق لا إله إلا الله بأنك تقولها وتعتقد معناها وتحقق المراد منها، وهو إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل معبود سوى الله كائنا من كان. وكفر بما يعبد من دون الله، ما يصير تجمع بين عبادة الله وعبادة غيره أبدا. فلا إله إلا الله لفظا ما تكفي، واعتقادا ما تكفي، وعملا ما تكفي، إذا لابد أن تجمع بينه. لا إله إلا الله هذا اللفظ، وعملا بمعنى أنك تصرف جميع أنواع العبادة لله وألا تصرف منها شيئا لغير الله، واعتقاد بأنك تعتقد في قرارة نفسك أنه لا يستحق العبادة أحد غير الله،